الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقول الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يتذكر أولو العقول وأولو الفطن والأفكار السليمة، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى: هل يستوي، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون ربهم كلما علموا الله سبحانه وتعالى وعلموا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فربنا سبحانه وتعالى شهد بنفسه سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم عطف عليه من الشهادة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا يبين أن أولي العلم ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم في منزلة عالية، لأنهم الذين يدلون إلى طريق الرشاد والصواب والسداد والوصول إلى الجنة وإلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من العلم، وهذا لا يستقيم إلا عندما نفهم القرآن ونتدبره، كما في هذه الآية التي ظللت أتكلم عليها وعلى آيات تبينها: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الليلة 30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وقعودنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا، اللهم أمين. فربنا سبحانه وتعالى أراد للناس أن تتعلم حتى تفهم وتتدبر كتاب الله. الحديث الثابت في السنن قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. كل الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله والأعمال الصالحة والفروض والسنن وصلة الأرحام والزكوات وصلة الأرحام، وكذلك الصلح بين الناس. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وبينت في اللقاءات السابقة: ذكر الله يحتوي جميع هذا الدين بشرائعه وأصوله وأسسه ودعائمه وعراه، وكل ركن من أركان هذا الدين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر هو كل القرآن بكتابه وسنته وإجماعه وأدلة الأحكام. وفي آيات سورة البقرة من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن سبحانه وتعالى العلة، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وفي نفس هذه الصفحة من سورة البقرة فقال سبحانه وتعالى بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والعلم والجهل. فهذا الشهر الكريم اختصه الله سبحانه وتعالى لينزل فيه هذا القرآن، أعظم كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى على أعظم وخير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال بعدها، وبعد في هذه سياق سورة البقرة وآيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم العلة، لعلهم يرشدون. والرشد الوصول إلى الجنة وإلى ما يوصل إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وربنا سبحانه وتعالى قريب بعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره، وقريب من المؤمنين المتقين المحسنين، كما كانت آخر آية في سورة النحل قبل أن ندخل في سورة الإسراء: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية للمؤمنين المحسنين بأعمالهم الفروض والواجبات والسنن والإحسان إلى الغير والإحاطة الكلية، وربنا مستو على عرشه بائن من خلقه مع خلقه بعلمه وبصره وقدرته وإحاطته وقهره وغلبته. أما مع المؤمنين الصائمين الوارعين الذين في غاية البعد عن الحرام والمعاصي، معهم معية رشد وهداية وتوفيق وسداد وزيادة رزق في العلم وفي الجسم وفي المال. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وآخر آيات سورة البقرة آية في غاية القوة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال أهل التفسير: هذا وعد من الله تعالى أن من اتقاه علمه، يعني أن يجعل في قلبه نورا يبصر به ويفهم به ما يلقى إليه من الكلام. وقد يجعل في قلب المؤمن التقي ابتداء فرقانا، أي فيصلا بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بالتقوى تتعلم. وكتاب الله لن تفهمه ولن تدركه ولن تبصره ولن تعمل به وتعتقده اعتقادا صحيحا جازما إلا بالعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا كلام من الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا استثناء زي آية سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس في خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء أهل التقوى وأهل الورع وأهل العلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فربنا سبحانه وتعالى فرض علينا وعلى من قبلنا من الأمم السابقة القرآن لنصل لدرجة التقوى، حتى ننفذ ما أراد الله منا. آيات البقرة سورة الصيام، ثم قال: وإذا سألك عبدي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الاستجابة فعل الأمر واجتناب النهي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله والرسول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. لن تصل إلى الرشد والرشاد والتوفيق إلا عندما تستجيب في كل صغيرة وكبيرة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فدمج ربنا سبحانه وتعالى الاستجابة للدعاء، والإنسان لو ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعوته صلح ونجح وفاز وفلح في الدنيا والآخرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وهناك أسباب لإجابة الدعوة. رجل يكون في غاية الضلال وغاية الفسوق وغاية الفجر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصيبة لا يستطيع أن يثبت أو يتحرك، فيذهب إلى الله وليس له عند الله سبحانه وتعالى نصيب، هو في غاية الفسوق والفجور. هذا أمر لابد من فهمه، كما قال عبد الله بن مسعود في مرواه الترمذي وقال حسن صحيح لابن قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو صبي لم يبلغ بعد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، احفظ الله، وحفظ الله حفظ الله سيحفظك، وحفظ الله فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، تقوى الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أمامك، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نفس الحديث، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني ايه؟ انت حالك مستقيم ولله الحمد ومنه، معك المال والرزق وقوت الأولاد وكذلك معك الصحة ولا مرض عندك، فأنت في هذا الأمر وهذا السياق تطيع الله سبحانه وتعالى. فإن حدثت لك مصيبة اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما تجيش لما تقع وتبقى زحل تقول يا رب، الله، اعرف الله يعرفك، اعرف الله تجده تجاهك. وكل الأمر قائم على العلم. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، لذكر الله وما لا وما والاه، وعالم ومتعلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة إنما تأتي بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا خلاصة كل الدين، والصيام من أركان الإسلام ومن الأمر الذي خص الله به نفسه. أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، والحديث في البخاري ومسلم من كلام ربنا الحديث القدسي، أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وقال أياما معدودات، أيام معدودة، 29 يوم 30 يوم. ونفس الأمر يقال في الدنيا، أيام معدودة، نحن في أواخر الزمان. نوح عليه السلام كان عمره أكثر من 1000 سنة، وكذلك آدم عليه السلام مات بعد 1000 سنة، وكان عاد وثمود يعمرون بمئات السنين. أما نحن أعمار أمتي بين 60 و70، وبين صلى الله عليه وسلم الذي في 60 أو 70 هو هذا إنذار من الله ليعلم أنه أوشك على أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها أيام معدودات، فانتبه، نحن أمرنا في هذه الدنيا أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين أنتم من عبادة ربكم؟ أنتم ونحن خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والقرآن بين الصيام، والصيام شهر رمضان، وجعل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الصيام الشهر الكريم المبارك زكاة الفطر، وبينتها في الجمعة الماضية تفصيلا. زكاة الفطر قال صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، كل ما فعلته من القول الزور والحرام والكذب وكذا وكذا وكذا وكذا، طهرة وطعمة للمساكين، طعام، كما قال ابن عمر في مروى البخاري ومسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من قمح أو كذا، كل الأطعمة يعني. فالشاهد هذه زكاة الفطر طهرة طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فربنا من رحمته سبحانه وتعالى جعل هذه زكاة الفطر طهرة حتى يكتمل ما أراده الله منك أن تخرج من رمضان وأنت على الجادة على الصراط المستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينبغي للإنسان أن يخرج من هذا الشهر المبارك وقد أخذ منه الزاد التقوى كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية كل صلاة صلوا صلاة مودع، وقال هذا معاذ بن جبل لابنه صل صلاة مودع، لو صليت العشاء قد تموت قبيل الفجر فاجعلها آخر صلاة فيك، وكذلك اجعل رمضان آخر رمضان في عمرك واجتهد في العبادة وأري الله منك خيرا، هذه الأيام نفحات وبركات من عند الله. الجهال والفساق والعصاة والذين هم معرضون عن الكتاب والسنة وعن الجماعات والجمعات يتساوى معهم رمضان وشوال وأي شهر، ليس عندهم خصوصية، والخصوصية في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والعلم يهذب ويعلم ويربي وينمي الفكرة والمعتقد والقلب والصدر وكذلك المال. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون ربكم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيعبد رب العزة بين هذا وذاك، بين الرحمة والقهر والغلبة والجبروت وهكذا. ولا يستقيم لإنسان أن لا تتساوى الكفتان، كفة الخوف والرجاء، وإلا طاشت، رجوت ربك من غير خوف هلكت. وكذلك الخوف مع الرجاء، لا تقنط من رحمة الله. العلم معرفة الحق بدليله، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي هذه الأيام في هذا الشهر هذه الليالي المباركة أردت بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به أن أذكر لكم بعض آيات كتاب الله على سبيل المثال إلى الحصر، وبينت لزاما على كل ولي أمر لأسرة أن يكون معه كتاب تفسير القرآن ولو أيسر التفاسير حتى تعلم أنك ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهاداتهم ويسألون، أنت ستسأل يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكما تهتم برزق أولادك وتحرص كل الحرص ألا يعلم عليك أحد ويقول هذا الرجل لا يكفي أولاده، وهذا أمر يكسر الرجل العاقل، والعاقل أعظم عقلا من فعل هذا للآخرة وعلم نفسه وأولاده حتى لا يقعوا في الحرام وهم لا يعلمون، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب نهى الصحابة والتابعين أن يدخلوا السوق حتى يفهموا فقه البيع حتى لا يقعوا في الربا والحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.